بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فإنك لا تبيد ولا تنفد أن تصلي على محمد وآل محمد وتقبل مني ومن جميع المؤمنين والمؤمنات صيام شهر رمضان وقيامه، وتفك رقابنا من النار. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل قلبي بارا وعملي سارا ورزقي دارا، وحوض نبيك عليه وآله السلام لي قرارا ومستقرا، وتعجل فرج آل محمد في عافية يا أرحم الراحمين. صل على محمد وآله الطاهرين.